قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهو جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد عجز عن الإحاطة به خلقه. وقوله وهو مستو، وهو جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه، ذكر المصنف رحمه الله هذا الكلام، ذكر هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي، لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه، ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجة إليه، بل له في ذلك، بل له حكمة اقتضته ليس لحاجته إليه، بل له حكمة اقتضته فهو الغني عن مخلوقاته. بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش، بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش، وقد جعل الله سبحانه العالم طبقات، وقد جعل الله تعالى العالم طبقات، ولم يجعل أعلاه مفتقرا لأسفله، ولم يجعل أعلاه مفتقرا لأسفله، وهي مخلوقات. فالسماء لا تفتقر للهواء، أي الهواء الذي بين السماء والأرض، فالسماء لا تفتقر للهواء، والهواء لا يفتقر للأرض، يعني أنه لا يقوم إلا بها، فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما، الذي قال إن الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه، أجل وأعظم وأغنى وأعلى، أجل وأعظم وأغنى وأعلى من يفتقر إلى شيء من خلقه، وأعلى أن يفتقر إلى شيء من خلقه، لأن النفاة والمعطلة يقولون لو أثبتنا العرش والكرسي أثبتنا أن الله محتاج لها. فقال العلماء: الله عز وجل خلق العالم وجعل أعلاه لا يحتاج إلى أسفله. الآن السماء بغير عمد ترونها، هل هي محتاجة للفراغ والهواء الذي في الأرض حتى تقوم؟ لا. كذلك هذا الهواء الذي بين السماء والأرض، هل هو محتاج للأرض حتى يقوم ويكون؟ لا. فالله عز وجل أجل وأغنى وأعلى أن نفتقر لشيء من مخلوقاته. وقوله محيط بكل شيء أي محيط بكل شيء وفوق كل شيء أي محيط بكل شيء وفوق كل شيء قال الله والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط وقال وكان الله بكل شيء محيطا والمراد إحاطته عظمة وسعة وقدرة والمراد إحاطة عظمة وسعة وقدرة وقوله محيط بكل شيء وفوقه أي فوق مخلوقاته بذاته أي فوق مخلوقاته بذاته قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وقال يخافون ربهم من فوقهم وعند هذه الجملة نبه العلامة الألباني رحمه الله في الحاشية عندكم الذي عنده هذه النسخة قال في جيم يعني في المخطوطة جيم وفي ألف والثانية وما فوقه يعني محيط بكل شيء وما فوقه هذه كلمة ما زادها بعض الضلال معناها أن فوق الله شيء أراد أن يدخل هذه الكلمة في هذه العقيدة يعني محيط بكل شيء وما فوقه زادوا كلمة إيش ما والصحيح محيط بكل شيء وفوقه قال العلامة الألباني قد اختلفت النسخ في هذه الكلمة وفوقه ففي نسخة الشارح كما ترى وكذلك في مخطوطة ألف وباء مخطوطتي ألف وباء ومطبوع الشيخ بن مانع وفي مخطوط جيم ومطبوعة خاء فوقه بحذف الواو محيط بكل شيء فوقه بحذف الواو العاطفة وشدت مخطوطة غين فوقع فيها وبما فوقه ولا شك في شذوذها هي والتي قبلها رواية رواية ومعنى أما الرواية فلمخالفتها لأكثر النسخ وأما المعنى فقد بينه الشارح بقوله والنسخة الأولى هي الصحيحة ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش وهذه والله أعلم إما أن يكون إنما يكون إما أن يكون ما نكمل أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة أو أن بعض المنحرفين الضالين أسقطها قصدا للإفساد للفساد وإنكارا لصفة الفوقية وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء محيط بكل شيء وفوقه الصواب محيط بكل شيء وفوقه وأيضا محيط بكل شيء فوقه أي فوق العرش محيط بكل شيء في العرش وفوق العرش والعلماء يتنبهون لمثل هذه لمثل هذا الذي يدسه أهل الباطل قال رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. وقوله إن الله اتخذ إبراهيم خليلا دل على ذلك القرآن، في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة كمال المحبة، والخلة كمال المحبة أي أعلى درجات المحبة. قال ثعلب: سمي الخليل خليلا، سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته، فلا تدع فيه خللا إلا ملأته. وأنكر الجهمية المحبة أي صفة المحبة، أنكروها. وأنكر الجهمية المحبة من الجانبين، أي محبة الله لعباده ومحبة العباد لربهم. قالوا: الله عز وجل لا يحب ولا يحب، والله قال: يحبهم ويحبونه في القرآن. لكن هذا ضلال. قالوا: لو أثبتنا المحبة، المحبة هي الميل، وهذا لا يليق بالله، وإنما أول المحبة. وهذا رد للقرآن، الله يقول: يحبهم ويحبونه، والله يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين، فاتبعوني يحببكم الله. أي محبة الله لعباده ومحبة العباد لربهم زعما منهم أن المحبة لا يكون إلا لمناسبة، يعني قالوا: المحبة ما تحصل إلا لمناسبة بين الحبيب والمحبوب. زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وهذا منتف في حق الله تعالى. والجواب أنها محبة وخلة كما يليق به تعالى كسائر صفاته. فائدة: فائدة معنى اتخاذ الله إبراهيم خليلا، معنى اتخذ الله إبراهيم خليلا، كيف اتخذه الله خليلا؟ أي أنه سبحانه وتعالى، اتصف بأنه أحب إبراهيم عليه السلام، حتى جعله خليلا له. وهو الحب الخالص، يعني هذه المحبة من المحبة الخاصة، وهو الحب الخاص، لأن الله عز وجل خصه بهذه المحبة. لأنه أحب إبراهيم عليه السلام حتى جعله خليلا له، وهو الحب الخاص. فائدة أخرى صفة المحبة والخلة تثبت بالنصوص، تثبت بالنصوص، أما غيرها من الكلمات التي تدل على معنى الحب والمحبة فلا يجوز إطلاقها على الله، فلا يجوز إطلاقها في حق الله. أما غيرها من الكلمات التي تدل على معنى الحب أو المحبة فلا يجوز إطلاقها في حق الله، كالعشق مثلا، كالعشق مثلا، وإن كان معناه محبة عظيمة، يعني العشق معناه محبة عظيمة زائدة، لكن في حق الله لا يقال فلان يعشق الله، لا يقال فلان يعشق الله كما تفعل الصوفية، كما تفعل الصوفية حيث يقولون عاشق الرحمن، عاشق الرحمن، وفلان يعشق الله، أو مات العاشق للرحمن، هذا كله يطلقونه صوفية. ومثله أيضا الغرام والتتيم، ومثل الغرام لا تقول أنا أغرم، غارم من الغرام، من الغرام بالله عز وجل، هذا كله لا يجوز إطلاقه في حق الله، إنما ثبتت المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب الصالحين، هكذا يقال. أما يقال فلان يعشق الله هذا غلط، وهذا يعبر به الصوفية على كبارهم الذي قد خرج كما يقول بلغ درجة اليقين وهو خرج من الإسلام. فائدة ثالثة، الخلة ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما ثبتت لإبراهيم عليه السلام، فقد شاركه فيها صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب عند مسلم، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم أيضا، نعم، كما في حديث جندب عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم ولكن صاحبكم خليل الرحمن، خليل الرحمن. فائدة أخيرة في هذه المسألة، معلوم أن أفضل الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا إشكال، وهو إذا كان كذلك يعني أنه أفضل من إبراهيم، فكيف طلب له الصلاة مثل ما لإبراهيم؟ يعني تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كيف نقول رسول الله أفضل بالإجماع ثم نقول نطلب له الصلاة كما نطلب لإبراهيم الصلاة؟ مفهوم الإشكال الآن؟ معلوم أن أفضل الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا إشكال، وهو إذا كان كذلك فكيف طلب له الصلاة مثل ما لإبراهيم؟ كما في قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال ابن أبي العز أقوال العلماء في ذلك كثيرة. قال ابن أبي العز كلاما معناه كلام أهل العلم في ذلك أقوال أهل العلم في ذلك كثيرة. وأحسن الأقوال أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، يعني آل إبراهيم فيهم أنبياء الله وآل محمد ليس فيهم أنبياء الله، فلذلك قيل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فيهم الأنبياء الذين ليسوا في آل محمد، ليس في آل محمد مثلهم. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على إبراهيم متناولا له، فيكون نعم كما صليت على إبراهيم متناولا عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من آله، وعلى سائر الأنبياء. ومن ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم أيضا، وهو متناول لإبراهيم أيضا. يعني فقولنا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم الأنبياء، لماذا طلب؟ لأن الأنبياء كلهم من آل إبراهيم، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فتناله الصلاة من إبراهيم ومن آل إبراهيم ومن نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا أحسن ما قيل بهذا في هذه المسألة. بقي وكلم الله موسى تكليما، إن شاء الله إلى الدرس الآخر.